الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، نعيش هذه الأيام كما بينا في الأسبوع الماضي أيامًا مباركة وليالي مباركة. في هذه الأيام العشر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومما يسن في هذه الأيام أن من أراد أن يضحي فإنه ليس له أن يأخذ من شعره ولا من بشرته شيء حتى يذبح أضحيته. فالواجب علينا أن نتقيد وأن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة. وهناك سنة مهجورة، ألا وهي التكبير، التكبير المطلق الذي يبدأ من أول ذي الحجة إلى اليوم الثالث عشر، والتكبير المقيد من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. التكبير المطلق ليس له وقت محدد، بل يكبر الإنسان في ساحته، في مجلسه، في بيته، في مسجده، في ذهابه، في غدوه، في رواحه: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. والناس قد هجروا هذه السنة. كان ابن عمر وابن مسعود وغيرهما يكبرون، يرفعون أصواتهم في الأسواق والناس يكبرون بتكبيرهم، ولا يجوز التنغيم في هذا التكبير، ولا ترداده بصوت جماعي، ولا تنغيمه بشكل موسيقي كما يفعل الخرافيون والمبتدعة في هذه الأيام، بل تكبر، ترفع صوتك دون تنغيم، ودون أن يكون بلفظ واحد، بصوت واحد، فإن ذلك كله من البدع. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إخوتي وأحبتي في الله، الأضاحي سنة مؤكدة، وقيل بوجوبها. كثير من أهل العلم يرى الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها أبدا، وكان صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أقرنين موجوئين. الأولى قال هذا عن محمد وآل محمد، والثاني عن من لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمقصود بذلك الأحياء. أما الأموات فإنه وإن وجدت أقوال ترخص في التضحية عنهم، فالصحيح أنه لا أضحية على الميت ولا عن الميت. وكونك تتصدق بقيمة تلك الأضحية التي يضحى بها عن الميت أفضل من كونك تؤديها أضحية وهي مخالفة للسنة، فإنها مخالفة للسنة، الأضحية عن الموتى مخالفة للسنة، فتصدق بهذا الذي تريد أن تشتري به أضحية، وابحث عن أحد المحتاجين والفقراء في الحي أو في من أقاربك وأعطها إياه، أو مدين أو نحو ذلك، بدلا من أن تضحي أضحية ليست من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يستثني إذا أوصى بها من حر ماله، ولكن الصحيح أنه حتى ولو أوصى بها فإنه يتصدق بذلك أو بتلك القيمة على الفقراء والمحتاجين. والسنة أن يضحي المسلم بكبشين أو بكبشين موجوئين أقرنين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم. ولتختر الأفضل يا عبد الله، فإن خير الأعمال في يوم النحر العج والثج. العج رفع الصوت بالتلبية والثج إراقة دماء الأضاحي. والسنة أن تكون بعد الصلاة، ولا يجوز ذبحها قبل صلاة العيد، فإن ذبحها قبل صلاة العيد فهي شاة لحم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بردة رضي الله عنه. فعلينا أن نتقيد بهذه السنة يا عبد الله، ولنجتهد في ذلك حق الاجتهاد، ولنختر الأفضل والأفضل. ومدة الذبح من بعد صلاة العيد إلى ما قبل غروب اليوم 13، وهو اليوم 3 من أيام التشريق. تقبل الله منا ومنكم، ووفقنا الله وإياكم لكل خير. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الأعمال الصالحة شاملة للصوم والصدقة والدعاء والكلمة الطيبة وتلاوة القرآن والصلوات وصلوات النوافل ونحو ذلك. فأكثر من هذه التطوعات يا عبد الله في هذه الأيام المباركة، تكون ذخرا لك عند ربك. وصوم يوم عرفة يوم عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر سنة قبله وسنة بعده، فتصومه وإن وافق، حتى لو قدر أنه وافق يوم جمعة أو يوم سبت، فإن غير الحاج يصومه، أما الحاج فإنه لا يصوم يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا عندما حجة الوداع في يوم عرفة. تنبهوا لهذا، وفقني الله وإياكم لكل خير. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم وفق إمامنا وسائر ولاة المسلمين، واجعل اللهم ولايتنا فيما خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تمن على خادم الحرمين الشريفين بالشفاء العاجل. اللهم اجمع له بين الأجر والشفاء، اللهم اجمع له بين الأجر والعافية، اللهم اجمع له بين الأجر والعافية، ووفقه ولي عهده وسائر أعوانهما لكل خير، ولما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، وللقضاء على المفسدين والمبتدعين والخرافيين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ووفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله